الرحمن

الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة، ولهذا أتبعت بالله في قوله لا يبعثن عليهم أي على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم. ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج 7 سنين وقيل 13 سنة، وكان أول من ضرب الخراج وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج. ثم جاء الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فكانوا تحت قهره وذمته ويؤدون الخراج والجزية. قال الأوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال هي المسكنة وأخذ الجزية منهم. وقال علي بن أبي طلحة عنه هي الجزية والذي يسومهم سوء العذاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة. وكذا قال سعيد بن جبير وابن جريج والسدي وقتادة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب قال يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية. قلت ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم عليه السلام. وذلكم اليهود يكونون مع الدجال والمسلمون مع عيسى بن مريم عليه السلام حينما ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه الصلاة والسلام خلف واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون المسلمون معه فيقاتلون اليهود واليهود مع الدجال فهم أعوانه. وورد في الحديث أنه في آخر الزمان حينما يحكم عيسى بن مريم عليه السلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقوم علم الجهاد، حين ذلك يكون القتال في سبيل الله حتى إن الشجر والحجر لينادي المسلم فيقول تعال فإن وراي يهودي فاقتله. وورد في الحديث إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، هو شجر من أشجارهم. وذكرني بعض الأخوة الثقات أنه هو الكثير الآن الموجود عندهم الذي يزرعونه في بلادهم، شجر يميلون إليه وهو يذريهم ولا يخبر عنه. وأما غير هذا من الأشجار فهو ينادي المسلم فيقول تعالى فإن وراي يهودي فاقتله. ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك آخر الزمان. وقوله إن ربك لسريع العقاب أي لمن عصاه وخالف شرعه، وإنه لغفور رحيم أي لمن تاب إليه وأناب. وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس، فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. يقول الله جل وعلا وقطعناه الصالحون المستقيمون القائمون بأمر الله جل وعلا العاملون بالتوراة. وما المراد بهم؟ قيل المراد بهم الفرقة السالمة المذكورة في الآيات قبل التي نهت الفرقة التي وقعت في الإثم. وقيل المراد جماعة بعدهم أتوا حكموا بالتوراة وأقاموها. وقيل المراد بهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن آمن معه من اليهود رضي الله عنهم. والله جل وعلا كثيرا ما إذا ذكر بني إسرائيل ميز بعضهم عن بعض لأنهم ليسوا كلهم على طريقة واحدة بل يثني على الخيار ويذم الأشرار منهم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ومنهم أناس يعني جماعة دون الصلاح ليسوا بصالحين بل هم شرار يعصون الله ويتعدون حدوده ويقعون في محارمه. ومنهم دون ذلك دون ظرف وهو صفة لموصوف محذوف دل عليه سياق الكلام. ومنهم أناس أناس دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات والسيئات بلوناهم بمعنى اختبرناهم بالحسنات بالخيرات والنعم والصحة والعافية وما تميل إليه النفوس وتحبه. وبالسيئات الأمراض والمصائب والأحزان وتسليط بعضهم على بعض غير ذلك من المصائب التي تكرهها النفوس. لأن الناس منهم من يحمد الله ويشكره على الخير وتستقيم حاله فيختبر الله جل وعلا الناس بالخير وأحيانا يختبرهم بالشر لأن من الناس من تتسلق نفسه وتتكبر وتتعاظم فإذا ابتلي بمصيبة أذعن وأقبل على الله وتاب إليه. فالله جل وعلا يبتلي عباده يعني يختبرهم بالأحزان والسرور يبتليهم بالنعم والمصائب يبتليهم بالصحة والعافية والأمراض والجوع. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون إلى الله ويستغفرونه. قد يكونوا في حال نعمة فيتسلطون ويتكبرون وقد يكونوا في حال بؤس وشدة وشقاء وعذاب في الدنيا فينعم الله عليهم بالنعم لعلهم يحمدونه ويشكرونه ويرجعون إلى الله. وهكذا جل وعلا فهو يبتلي عباده بمعنى يختبرهم. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون والخلف إلى خاص بالأولاد، والخلف بالخير من ولد وغيره. تقول خلف الله عليك، خلف الله عليك بمعنى حولك خيرا ولدا صالحا أو مالا أو غيره مما تحب. والخلف يأتي في الأولاد الشريرين كما قال الله جل وعلا: وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلف، الخلف في الأولاد الأشرار، والخلف في الخير من ولد أو غيره. تقول خلف الله عليك خيرا، يعني عوضك خيرا، ولدا صالحا أو مالا أو ما تحبه. خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، معنى ورثوا يعني أخذوه عمن سبقهم، أخذوا الكتاب. وما المراد بالكتاب هنا؟ وهل هذه في الكتاب أهي للجنس أم للعاد؟ هل في الكتاب هذه للعاد والمراد بها التوراة؟ والمراد بالكتاب هنا التوراة لا مطلق الكتاب. وإذ الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون عرض هذا الأدنى، العرض المتاع من متاع الدنيا. وسمي عرضا لما؟ لأنه يعرض ويزول، أو تشبيها له بالعرض الذي لا يقوم بنفسه، في عرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، كاللون الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بأشياء أخرى فيقال عرض، يعني عارض أو لا يقوم بنفسه ولا قيمة له. يأخذون عرض هذا الأدنى. وسميت عروض، العروض عروضا لما؟ لأنها تعرض ثم تزول وتذهب. زكاة العروض، زكاة المال، المال ومن بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. هؤلاء الفريق الآخر على هذا القول الثاني إذا تولوا وأعطوا عرضا مثل أولئك أخذوه وما ردوه بل يسارعون إلى أخذه. فأنكر الله عليهم جل وعلا ووفقهم وعاقبهم بقولها لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. ألم يؤخذ عليهم الأمن والاستفهام هنا للتقرير والتوضيح. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. ألم يأخذ الله عليهم العهد بأن لا يقولوا على الله إلا الحق. فهم خانوا عهد الله ونكدوا العهد وقالوا غير الحق. أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. فهم يقولون على الله غير الحق مع علمهم ودراستهم للكتاب ومعرفتهم لما فيه. ودرسوا بمعنى قرأوا وعرفوا. فهم لا يأخذون ما يأخذون عن جهل وإنما أخذوه عن علم بأنه محرم. وقال بعض المفسرين بمعنى درسوا ودرسوا ما فيه يعني محوا ما فيه وأزادوا وأخذوا الكتاب ومحوا ما فيه بمعنى أنهم لم يلتفتوا له ولم يرفعوا به رأسا. لأن درس أبي بمعنى إمحى وذهب. تقول درس الأثر يعني إمحى الأثر. وكما تقدم لنا في قوله تعالى قالوا درست بمعنى قرأت أو بمعنى درست يعني إمحت وذهبت. والدار الآخرة خير للذين يتقون. فالله جل وعلا يلومهم ويذكر غيرهم ومن يأتي بعدهم بأن عرض الدنيا يزول والجاه يزول والرشوة تذهب أو يذهب صاحبها عنها ويتركها كلها تذهب. وإنما الذي يبقى هو العمل الصالح وهو الاجتهاد فيما يصلح به المرء آخرته. هذا هو الذي يبقى له وينفعه. والدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ أفلا ترجعون إلى الله وترعون عما كنتم عليه؟ أفلا تعقلون وأفلا يعقلون؟ قراءتان للمخاطبة وللغيبة. ثم أثنى الله جل وعلا على الفرقة الثانية من بني إسرائيل التي تستحق الثناء، وأن ليس اليهود ليس كلهم على ضلال وعناد، وهذا وعد من الله جل وعلا بالثواب الجزيل لمن أطاعه، كما أنه جل وعلا توعد من عصاه بما سبق في الآية قبلها. فهو جل وعلا ذكر ثواب من أطاعه، كما أنه ذكر عقوبة من عصاه ليكون المرء العاقل لينبع بين الأمرين وليختار لنفسه الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة، وهو العمل الصالح الذي يبقى. أما العمل للدنيا وحدها فهو يذهب ويزول ولا ينفع، مهما نال الأمر المرء من رئاسة ومال وجاه، فإنها لا يبقى ولا يبقى فإنها لا يذهب ويزول ولا يبقى معه إلا العمل الصالح الذي يعمله اتباع ثواب الله وللدار الآخرة، هذا يبقى له بعد مماته. وأما ما يعمله من أجل الحصول على شيء من عرض الدنيا فإنه يزول ويذهب عنه قريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون. فلم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمما أي طوائف وفرقة، كما قال: فقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، أي فيهم الصالح غير ذلك بقول الجن: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات، أي بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء لعلهم يرجعون. ثم قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. الآية يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم، وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة. وقال مجاهد: هم النصارى. الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. الآية يقول تعالى إن كان عليهم بطمعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الكتاب ليبينوا الحق للناس ولا يكتمون. كقوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا بئس ما يشترون. وقال ابن جريج قال ابن عباس ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق. قال فيما يتمنون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها. فقوله تعالى والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعذبهم في جزيل ثوابه ويحذرهم من وبيل عقابه. أيوة ثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم وترك هوى نفسه وأقبل على طاعة ربه أفلا تعقلون. يقول أفليس لهؤلاء الذين اعترضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفر والتدبير. ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب فيه. فقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.